بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: تسبق أنوار الحكماء أقوالهم، فحيثما صار التنوير وصل التعبير. تسبق أنوار الحكماء أقوالهم، فحيثما صار التنوير وصل التعبير. كلمة الحكماء جمع حكيم، والحكيم هو من أوتي الحكمة، وأقصر وأجمع تعريف للحكمة أن نقول هي إصابة الحق في القول والعمل. فكل من كان قوله مصيبا للحق وكان فعله مصيبا للحق فهو حكيم. وكلما كان الإنسان أكثر معرفة بالله كان أكثر حكمة، كلما كان الإنسان أقرب إلى الله وأكثر معرفة به كان أكثر حكمة، أي كان لسانه لا ينطق إلا بالحق، وكان سيره منضبطا أيضا بالحق. نعم. إذن عرفنا ما معنى كلمة الحكمة في هذه الحكمة: تسبق أنوار الحكماء أقوالهم. ما المراد بالأنوار وبالأقوال؟ يريد أن يقول هؤلاء الحكماء لهم أنوار مهيمنة على قلوبهم، وأقوالهم تأتي من وراء هذه الأنوار، يعني أقوالهم تكون مجندة لهذه الأنوار، خاضعة لهذه الأنوار. ما المراد بالأنوار التي يتصف بها هؤلاء الحكماء؟ المراد بهذه الأنوار أيها الإخوة تجليات الله سبحانه وتعالى على قلوبهم. فمن كان عارفا بحقيقة عبوديته لله، وكان عارفا بربوبية الله عز وجل له، أدرك هذه الحقيقة تهيمن على مشاعره الوجدانية حاله، هي نتيجة قربه من الله عز وجل، حالة من الخشية، حالة من الشفافية، حالة من الحضور مع الله عز وجل، حالة من المراقبة الدائمة لله سبحانه وتعالى. وهذه الحالة التي تهيمن على كيان ومشاعر ووجدان هذا الإنسان هي نتيجة لتجلي الله عليه، هي نتيجة لتجلي الله سبحانه وتعالى على قلبه. ما من إنسان يتجلى الله عز وجل على فؤاده ومشاعره إلا وتطفح الحكمة من فؤاده، ويستنير قلبه بنور الخشية ونور العرفان ونور المراقبة والذكر الدائم لله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا المراد بأنوار الحكماء. ما المراد بقوله تسبق أنوار الحكماء أقوالهم؟ الإنسان الذي ينطبق عليه هذا الوصف الذي يقوله ابن عطاء الله، الذي ينطبق عليه وصف الحكمة، يعد من الحكماء قبل أن يكلمك، قبل أن يتحدث إليك. عندما ينظر إليك تشع من نظراته أنوار ساطعة تسري إلى قلبك مباشرة دون أن يتكلم، وقبل أن يحاورك ويكلمك. وهذا شيء معروف وشيء لا إشكال فيه ولا خلاف إطلاقا. رب رجل ينظر إلى إنسان شارد بعيد عن الله عز وجل، منحرف غير ملتزم بأوامر الله عز وجل، يلتقي برجل من الصالحين ممن يتحدث عنهم هنا ابن عطاء الله، فينظر إليه دون أن يكلمه. القلب تبرز أنواره وتشع من العينين وتطفح على الوجه، تسري شعلة من فؤاد هذا الإنسان الصالح إلى عينه، ومن عينه إلى قلب هذا الإنسان الشارد، وإذا هو في جلسة واحدة خلال دقائق كأنه استيقظ من سبات، كأنه كان راقدا واستيقظ، ورأسا يلتفت إلى نفسه فيندب نفسه ويشكو تقصيره ويشكو انحرافه في جنب الله عز وجل، وهو لم يسمع أي كلمة. هذا معنى قوله تسبق أنوار الحكماء أقوالهم، يعني قبل أن يكلمك هذا الحكيم نظراته أو أنواره الصاعدة من قلبه إلى عينيه فإلى قلبك تؤثر فيك. فإذا جاء الكلام بعد ذلك يأتي مضمخا بلوعة هذه الأنوار وتزداد تأثيرات الكلام عليه. هذا معنى قوله تسبق أنوار الحكماء أقواله. فأما الإنسان مقابل ذلك الذي ليس له حظ من هذه الأنوار، أي لم يتجلى الله عز وجل على قلبه على مشاعره بشيء من مشاعر من تجليات الرحمة من تجليات نفحات الباري سبحانه وتعالى، فكان قلبه أعزل بعيدا عن هذه الأنوار، في هذه الحالة هذا القلب سيكون وعاء للرغائب للشهوات والأهواء. القلب لا يكون فارغا، القلب مثل المرآة، إما أن توجهه إلى الشمس تتلألأ في المرآة صورة الشمس، أو تنكس المرآة إلى بئر مظلم وإذا بظلام البئر ينعكس على المرآة. القلب مثل المرآة، إما أن تسطع في القلب أنوار الربوبية، وهذا يكون إذا تعرض الإنسان لنفحات الله عز وجل، أو إذا لم تشع على هذا القلب أنوار الربوبية. ما الذي يسري إليها عندئذ؟ الرغائب، الشهوات، الأهواء، حب المال، الزخارف إلى آخر ما هنالك. فالإنسان الذي لم يكن له في قلبه حظ من تجليات الله أي من هذه الأنوار لن يكون له أي تأثير على السامعين، لا إن صمت ولا إن تكلم. صمته لا يفيد التائهين شيئا، وإذا تكلم ممكن أن يأتي بكلام بليغ، ممكن أن يأتي بكلام له وزنه الذي لا يبارى فيه البلاغة والفصاحة والبيان، يمكن أن يأتي بأدلة كثيرة علمية على وجود الله، على عظمة الله، على أن القرآن كلام الله، ويجلس الناس فيسمعون كلامه، لا يمكن لهذا الكلام أن يسري إلا إلى الصماخ، إلا إلى طبلة الأذان، أما ما وراء ذلك فلن يكون له أي تأثير. لماذا؟ لأن السر ليس في الكلام الذي يتحرك به اللسان، إنما السر في النور الذي ينقذف من القلب إلى العين والذي يدفع اللسان إلى الكلام. هذه الحقيقة أيها الإخوة هي ما يركز عليها ابن عطاء الله. وهل في هذا الكلام من خلاف؟ لا خلاف، حقيقة علمية هذه. وقديما العرب قالوا مثلا سرى بين الناس وتناقلته الأجيال، قالوا ليست النائحة كالثكلة. النائحة في العرف العربي تلك المرأة التي تحترف فن النواحة من أجل رزق، هذه المرأة تتقن فن النواحة أيما إتقى، تتقن الكلمات المؤثرة وتستطيع أن تستعمل الوسائل المختلفة في نواحها، في لهجتها، في الأنغام التي تمارسها طبعا من أجل المال. ماذا عسى أن يكون لها من تأثير في قلوب الناس؟ أبدا، لن يسري إلى آذانهم إلا الضجيج من كلامها، أليس كذلك؟ لكن لو أن امرأة كانت ثكلة، ثكلت بمولود بابن الله زفرة واحدة منها تصاعد إليها فتسمعها أذنك تبكيك، هذا الفرق من أين جاء أيها الإخوة؟ جاء من ما يقوله ابن عطاء الله، السر في المشاعر القلبية التي تدفع اللسان إلى الكلام، وليس السر في عصارة البلاغة التي تنزل من الدماغ إلى اللسان، لا، السر في مشاعر القلب، في أمور الدين وفي أمور الدنيا. فالإنسان الذي تلوع قلبه بحب الله، والإنسان الذي اهتاجت بين جوارحه مشاعر الخشية من الله سبحانه وتعالى، إذا قرأ آية من كتاب الله عز وجل تلتهب مشاعرك من سماعك لهذه الآية، إذا حدثك بحديث لعلك سمعته مرارا فلم يحدث أي تأثير في كيانك، تجد أن هذا الحديث سرى كالسهم إلى فؤادك. لماذا؟ لأن هذا الإنسان التاع قلبه بمحبة الله، التاع قلبه بمعرفة الله سبحانه وتعالى. فالنور هو الذي يؤثر، إذا صمت ونظر إليك يؤثر، فكيف إذا تضمخ نور قلبه بكلام لسانه؟ نعم، هذه الحقيقة هي التي يعبر عنها ابن عطاء الله بهذه الحكمة، والتاريخ مليء بالأمثلة والنماذج على هذا الكلام. ورد في ترجمة الفضيل بن عياض رحمه الله، يقول سفيان بن عيينة: كنت مع سلة من العلماء عند أمير المؤمنين هارون الرشيد بدعوة منه، كان قد دعا سلة من العلماء وفيهم سفيان بن عيينة إلى لقاء عنده، قال: ودخل فضيل بن عياض متأخرا وجلس إلى جانبي وقد غطى رأسه بستر، قال فنظر إلي وقال: يا سفيان، أيهم أمير المؤمنين؟ لا يعلم. قال فأشرت إليه وقلت: هذا. فنظر إليه الفضيل وقال: يا حسن الوجه، أنت الذي أمر هذه الأمة والعباد بيدك، لقد تقلدت أمرا عظيما. هذه الكلمات ما هو وزنها أيها الإخوة؟ ما وزنها في البلاغة، في الفصاحة، في البيان؟ ولا شيء. لكن ألا تشعرون باللوعة في هذا الكلام؟ أنا أروي الآن رواية هذا الكلام، وأنا أقول هذا الكلام والتأثر يهيمن على كياني من هذه الكلمات. هذه الكلمات طرقت سما هارون الرشيد فاستعبر وبكى وتأثر تأثرا شديدا لما سمع. يا حسن الوجه، أنت الذي أمر هذه الأمة والعباد بيدك، لقد تقلدت أمرا عظيما. لو قالها زيد من الناس لم يتأثر به، لو قالها إنسان مثلي ينمق الكلام ويجمل الكلام لن يتأثر. لكن ما الذي جعله هارون الرشيد يبكي ويستعجع ويتأثر؟ لأن الذي الله كلمه في هذا هو الفضيل، فضيل بن عياض. نعم، هذا الرجل كلمتان قالهما يوم عرفة، كلمتان يوم حج بعد إقباله إلى الله وبعد توبته، يقول الذي كان يراه: نظرت إلى فضيل يوم عرفة صامتا وقد وضع يده على خده هكذا إلى الدفع، إلى أن اندفع هكذا. ثم نظر إلى السماء وقال: واخجلته منك حتى ولو غفرت لي، واخجلته منك حتى ولو غفرت لي. نعم، هذا القلب قلب مشوي، قلب ملتاع بمحبة الله، ملتاع بالخوف من الله. فإذا تكلم زفرات كلامه تنتقل إليك، زفرات كلامه تؤثر في كيانك. من هنا أيها الإخوة، كان لابد أن نعلم أن أدب الحوار وأدب الدعوة إلى الله لا يعتمد على مجموعة قدرات بيانية، ولا على فصاحة لسان، ولا على ذخر من العلم نخزنه في عقولنا. كم وكم في الناس يتمتعون بهذا كله فلا يؤثرون أبدا. دعامة الدعوة إلى الله شيء آخر، دعامة الدعوة إلى الله قلب فارغ من الأغيار، مليء بمحبة الله، مليء بالخشية من الله سبحانه وتعالى. نعم، بعد هذا ليكن بضاعته مزجاة، ولتكن كيفما كان، تجد أن الناس يتأثرون بكلامه. هذه حقيقة. أنا أضعكم أمام مثال آخر، والأمثلة كثيرة أيها الإخوة. كنت ولا أزال أرى في شخص الإمام البوصيري، وكلكم يسمع به وكلكم يعرف بردته، أجد فيه مثالا لهذا الذي يقوله ابن عطاء الله. له ديوان شعر، هو شاعر، أمضى معظم حياته في مدح الأمراء والأغنياء والحكام، وكان يبتغي من وراء ذلك رزقا، وكان فقيرا الحال الواقع. عندما أقرأ قصائده التي من هذا النوع لا أجد فيها شيئا يغريني بالاستمرار. كلام يأتي ثقيلا على الأذن، لا يؤثر، ولا يؤثر في نفسي إطلاقا بشكل من الأشكال، على الرغم من أن الرجل شاعر، وأن الرجل بليغ فيما يقوله من نثر وشعر، لكن لا أجد أي تأثير يخري إلى نفسي من كلامه، بل لا أجدني مندفعا إلى إتمام قصيدة واحدة من هذه القصائد. عندما أعود فأقرأ همزيته أجدني أمام إنسان آخر. هناك شعر ميت، إنما يمثل بلاغة كلامية، إنما يوصل أوزانا وقافية فقط. هنا أجد حرقة وحرارة، أجدني متأثرا كل التأثر، والشخص واحد هو البصير. لما كان حديثه مع الأمراء وإلى آخر ما هنالك، مثل النائحة التي يتحدث عنها المثل العربي، يعني للمال، لم يكن له أي تأثير شعر. ولو أن الإمام البوصيري توفي وليست له هاتان القصيدتان لما عرف أحد من الناس شيئا من خبره أبدا. لكن ما الذي حصل؟ سرت الأنوار التي يتحدث عنها ابن عطاء الله إلى قلبه. كيف؟ ذهب إلى العباس المرسي رحمه الله تعالى فالتزم عنده وأخذ منه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ثم اتجه حاجا إلى بيت الله الحرام، ثم زائرا مسوى رسول الله. عاد وقد اشتعلت مشاعره، لا أقول بنور بل بنار الحب لله سبحانه وتعالى ولرسوله، أعرض عما كان من شأنه واتجه إلى وتر آخر يعزف عليه. الآن الوتر يصعد من قلبه ولا يتحرك به لسانه. لعب هذه الأبيات التي إذا سمعها الإنسان كأنه أمام فعلا إنسانة سكلة، لكنه سكل مقدس، ليس السكل بوفاة طفل، ولكنه سكل الإنسان برؤية نفسه بعيدا عن الله، برؤية نفسه يتيما نعم عن فضل الله عز وجل. يا نبي الهدى استغاثة ملهوف أضرت بحاله الحوضاء، كنت في نومة الشباب فما استيقظت إلا وذمتي شمطاء. آه مما جنيت إن كان يغني ألف عن عظيم ذنب وهاو. لاحظوا هذا الكلام. الأمان الأمان إن فؤادي من ذنوب أتيتهن هواء، أبتغي التوبة النصوح، وفي القلب نفاق وفي اللسان رياء. كلام يبكي، كلام يؤثر. وأنا أقول لكم الناس يعرفون البردة وأنعم بها، لكنهم لا يعرفون الهمزية، وهي التي تترجم زفرات البصير، هي التي تترجم آلام البصير من ماضيه وتطلعه إلى رحمة الله في مستقبله. لذلك يقول صاحي لا تأس إن ضعفت عن الطاعة واستأثرت بها الأقوياء، إن لله توبة، إن لله رحمة، وأحق الناس منه بالرحمة الضعفاء. فق في العرج عند منقلب الزود، ففي العود تسبق العرجاء. لا تقل لغيرية هذا أثمرت نخله ونخل عفاء. هذا الكلام المؤثر ما مصدره؟ هل هو مصدره بلاغة؟ مصدره سحر بيان؟ أبدا، مصدره أن أنوار الحكماء تسبق أقوالهم. والإمام البوصيري في الثلث الأخير من حياته تحول إلى حكيم فعلا، وتحول إلى إنسان التاع قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى. اقرأوها أيها الإخوة، تجدون مصداق هذا الذي أقوله لكم. هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله يمكن أن يناقش من خلال النقطة التالية. لعلنا نجد واحدا مثل الفضيل بن عياض، مثل عبد الله بن المبارك، هؤلاء الذين يصدق عليهم الوصف الذي ذكره ابن عطاء الله، ممكن ويجلس في مجلس يزدحم فيه الناس فيتحدث حديث قلبه ويتضمق كلامه بأنوار قلبه، ومع ذلك يوجد في الناس من لا يتأثر به. ألا يوجد هذا؟ يوجد. ربما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل في الناس من فاض قلبه بتجليات الأنوار الإلهية مثل سيدنا رسول الله؟ معاذ الله. ومع ذلك ألم يكن يحاور كثيرا من المشركين، فكانت ترتد كلماته عن آذانهم كما ترتد الكرة تقذف بها إلى صخرة تماما. طيب كيف يمكن أن نجمع بين هذا الواقع وبين ما يقوله ابن عطاء الله؟ هؤلاء أشخاص لهم أنوار من تجليات الله هيمنت على قلوبهم، ومن ثم امتزجت لوعة قلوبهم ببيان ألسنتهم، ومع ذلك في الناس ما لا يتأثرون. السبب أيها الإخوة أن هذا الإنسان الذي لم يتأثر إنما كان سبب احتجابه عن التأثر الاستكبار الذي غلف قلبه. وهذه سنة من سنة رب العالمين. ائتني بإنسان لم يغلف قلبه الاستكبار، وأنتم تعلمون معنى الاستكبار ولا داعي إلى شرحه. ائتني بإنسان لم يغلف قلبه الاستكبار، وليكن ملحدا، وليكن تائها، وليكن فاسقا، وليجلس في مجلس يتكلم فيه إنسان ممن يتحدث عنهم ابن عطاء الله، عمر قلبه نور التجليات الإلهية واتجه إلى هذا الإنسان إن بنظرات أو بنظرات مع أقوال، لا يمكن إلا أن يهتد. إن لم يكن في الدقائق الأولى ففي التي يليها، ولم تكن في تلك الساعة ففي التي يليها، لا شك في هذا ولا ريب. ذلك لأن هذا الإنسان ليس محجوبا عن هذه الأنوار التي تتسرب من كلام هذا الإنسان الصالح إلى قلبي، ليس محجوبا. والقلب وعاء، الإنسان مفطور على الفطرة. نعم، كل بني آدم مفطور على الفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. كل مولود يولد على الفطرة، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما يكون هذا الإنسان الجالس الذي يسمع هذا الكلام إنسانا قد هيمن عليه الاستكبار، غلف الاستكبار فؤاده، أي أنه قرر بينه وبين نفسه أن لا ينقاد إلى الحق حتى ولو اقتنع به عقله، لأن ذلك يجرحه. انقياده للحق يجرح له، يجرح مكانته، عصبيته. نعم، مقرر أن مذهبه ينبغي أن يكون هو المستعلي وهو الغالب، فأما إذا أراد أن يتبع الآخرين ولو كان على حق فإن كيانه يجرح. مثل هذا الإنسان يعبر عنه بالمستكبر، المستكبر. هذا الإنسان يصدق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نعم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هذه قاعدة الباري عز وجل يعلن عنها. أنا قررت، هكذا كأن الله يقول، قررت أن أعجل العقوبة للمستكبر في دار الدنيا، وتتمثل هذه العقوبة العاجلة له بأن النصيحة لن تسري إلى قلبه، وبأن الحق سيطوف من حول عقله ولكنه سيرتد عن كيانه. نعم، من أجل أن تتكرس فيه دواء العذاب والمقت يوم القيامة. نعم، فإذا رأيت إنسانا سمع كلام من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول حديث المشركين يسمعهم كلام الله سبحانه وتعالى، أو من رجل من عباد الله الصالحين من أمثال الفضيل بن عياض أو من أمثال الحسن البصري أو من غيرهم، فليس ذلك لأن القاعدة التي يقولها ابن عطاء الله غير صحيحة، هذه القاعدة لا خلف فيها أبدا، ولكن السر في أن هذا الإنسان لا يسمع، هو محجوب عن سماع الكلام بغلاف الكبرياء الذي يطوف بقلبه. وأنا قلت لكم أظن أكثر من مرة وأعود فأقول، لأنها أنا جعلت هذه الحادثة عبرة لنفسي، عبرة لنفسي، وأقول: اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من الإضلال بعد الهداية. رجل كان مدرس في هذه الجامعة، ولكنه كان ملحدا وكان معتدا بإلحاده وكان مستكبرا على الله، يعني لم يكن منطق الإلحاد ينبثق من فكر، وإنما كان ينبثق من استكبار. دخل ليعزي صديقا له بوفاة والدته مع زميل له، جلس طبعا في مجلس العزاء القرآن يقرأ، جلس أقل من دقيقتين، دقيقة والنصف، همس في أذن زميله الذي دخل معه قال قم قم فإن هذا الكلام يكاد أن يغير عقيده، وقام وفر من المجلس. هذه القصة تجسد هذه الحقيقة التي يقولها بيان الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرفها. نعم، وهذا ممن صرفه الله عز وجل عن آياته، خرج نعم هاربا لكي لا يسمع هذا الكلام. ما الذي جعله يضيق درعا بهذا الكلام؟ عقله؟ لا. قلبه؟ لا. الذي جعله يضيق ذرعا بهذا الكلام الكبر الذي هيمن على كيانه. وإذا كان الأمر هكذا أيها الإخوة، فما العبرة التي ينبغي أن نأخذها من هذا الكلام؟ هي التالية: ينبغي أن نجهد جهدنا جميعا أيها الإخوة أن تمتلئ قلوبنا بأنوار الهداية الربانية، أن تمتلئ قلوبنا بأنوار تجليات نفحات الإله سبحانه وتعالى علينا. ما ينبغي أن نهتم بتزويق مظاهرنا أبدا، ما ينبغي أن نهتم بتزويق ألسنتنا أبدا. هذه جنود للقلب. القلب هو الحاكم، هو الكل. ينبغي أن تكون العبرة التي نقطفها من هذا الكلام، وأن نبذل كل ما نملك، أن نرحل إلى الله غدا وإن قلوبنا ممتلئة بأنوار التجليات الإلهية. وأقصد بكلمة أنوار التجليات الإلهية الخشية من الله، الحب لله سبحانه وتعالى، التعظيم، المهابة لله سبحانه وتعالى. إذا رحلنا من هذه الدنيا بهذا القلب النابض بهذه المشاعر، فأنا أبشركم وأبشر نفسي بأن المعاصي لا تحجب في العبد عن الله، بأن الآثام لا تحجب في العبد عن الله. العكس، نعم، ارحل إلى الله وأنت تشعر قلبك بنور المحبة، نور الخشية، نور العرفان، نور التعظيم، تذوب كل المعاصي. هذا معنى قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن من الذي لا يغفر الله ذنبه؟ من رحل إلى الله وهو مستكبر. نعم، فاللهم املأ أفئدتنا بنور محبتك وبنور تعظيمك وبنور خشية منك، حتى تكون ألسنتنا مضمخة بهذا النور. عندئذ الزوج إذا تكلم مع زوجته بدقيقتين يؤثر عليها وتهتدي، الأب إذا تكلم مع أولاده، الولد إذا هدي إلى الله عز وجل وفاض قلبه بهذه الأنوار يهدي والديه كما هدى معروف الكرخ أبويه. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان بك، ولك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها يا ذا الجلال والإكرام. لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك، لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك، لك الحمد على نعمة الكفاية، لك الحمد على نعمة الإيواء، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية يا رب العالمين، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك اللهم بشكر الشاكرين لك، ونسألك اللهم برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ونسألك اللهم بحمد الحامدين لك ونسألك اللهم بشكر الشاكرين لك، ونسألك اللهم برضاك عن حمد الحامدين لك، وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تشرح اللهم صدورنا، وأن تذهب غم نفوسنا، وأن تبدل عسرنا يسرا يا رب العالمين، وأن تدبر لنا أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بهذه الساعة المباركة التي جمعتنا فيها في رحابك هذه يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بوقوفنا ببابك وبترامينا على أعتابك، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بإكرامك لنا أن أدخلتنا في ساعة كرمك وجودك، ألا تخيب الساعة آمالنا، وألا ترد أكفنا فارغة خائبة يا الله. اللهم إننا ضيوفك، أنزلتنا في ساحة إكرامك، وأنت الرب الذي أمرت عبادك بإكرام الضيفان، فأكرم اللهم ضيوفك، أكرمنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت القائل، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، نحن عبادك اليتامى إلا من فضلك. فيا رب ارحم عبادك اليتامى، اصفح عنا صفحك الجميل، اغفر لنا زلاتنا يا رب العالمين، لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، دبر اللهم أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. أعط كل منا في هذه الساعة المباركة سؤلة يا رب العالمين. إلهي أنت أنيسنا في الوحشة، لا أنيس لنا سواك، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت منتهى أملنا في كل شيء، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. فيا أنيسنا في الوحشة، يا أملنا عند اليأس، يا عوضنا عن كل مصيبة، نسألك اللهم اللطف بنا، نسألك اللهم أن تكرمنا جميعا كرامة الدنيا والآخرة، ونسألك اللهم أن تكفينا هم دنيانا وآخرتنا بألطافك الخفية، برحماتك الواسعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك، ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، اللهم رد عنهم كيد الكائدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، اللهم أهلكهم ببدر، اللهم لا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك، ونسألك اللهم بغيرتك على كتابك الذي أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تجعل دينك في كلاءتك في رعايتك في حماك، وأن تصلح حال المسلمين يا رب العالمين. اجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك، وجه أفئدتهم إلى ما يرضيك، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه تقلبها كيف تشاء، وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وألف بين قلوب المسلمين على خير ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. تقبل اللهم منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا، وحقق اللهم رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.